هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وليني. أيها الإخوة المستمعون، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، باسمكم جميعا أرحب بفضيلة شيخنا الأستاذ أحمد اللنيني شيخ هذه المحضرة، الذي نرحب به ترحيبا جديدا، ونواصل معه في شرح مختصر الشيخ خليل رحمه الله تعالى. نبدأ من حيث انتهينا في الحلقة الماضية. يقول الشيخ خليل رحمه الله: باب الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة لغير ظل الزوال. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كما تفضلتم، خليل قال الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة، هذا شروع في الكلام على الصلاة، وبدأ الحديث عن الصلاة بالوقت كقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، معناها موقتا. ولهذا في الأحاديث باب وقوت الصلاة، معناها عنها إلى أوقات منتهى الأهمية به الإسلام، لا يتصح ما هو لعات لأديت في وقتها. والكلام على الصلاة من ثمانية أوجه: لغة واصطلاحا واشتقاقا وحكما وقدرا ووقت فرض وسبب فرض وفائدته. هذه أثمن البحوث تكلم الفقهاء من خلالها على الصلاة. فالصلاة من حيث اللغة تطلق على معان عديدة، منها قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. بصلاتك أي بقراءتك. ولهذا الجهر رسلة يعني يعود متوسط، هو الجهر أعلاه لا حد له، وأدناه سماع النفس. يغري الله حد يعود يعدلته قراءة، كما قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. أيضا الصلاة في اللغة هي الدين، كما في قوله تعالى: قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، معناها أديانك. أيضا الصلاة في اللغة في البركة، كما في حديث: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك على الشخص الذي هو أبو أوفى، كان يعطيك في وقت سريع ساعة الزكاة ما تعات الناس إقبال حتى. أيضا الصلاة في اللغة الكنيسة، ومنه قوله تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات، معناها كنائس، لأن هذه أماكن العبادة، أماكن التعبد اللي فيها البيعة اللي عند النصارى، والكنيسة اليهود، وبيت النار اللي عند المجوس، وإحنا عند المسيح. هذه أيضا الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، دعواتك ادعو لهم. ومنهم من كان صائما فليصل أنها يدعو به. ولهذا الصائم يا الله يقول اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت فأكل لي ما قدمت وما أخرت. والصائم دعاه مستجاب، دعوة الصائم لا ترد، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ومكانها المختار بعد رفعه الفطور إلى فيه وقبل تناوله، ودعوة الصائم بعد رفعه لقمته ويده لفمه. أيضا العشاء يقول تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع. قالها رد لها قالها عليك مثل الذي صليت أنا دعوتي. واعتمضي نوما فإن لي جنب المرء منضجع. العشاء سقيس قال أحد الفقهاء جامع هذه اللغات، هو الذي ذكر بعد النوم هذا ما ينصاب عنه به لحد ما هو عنده ما يتحدث بصفة مكثفة عن حكم معين به اللي ما عنده خلفية في الذاكرة أم تقريبا حقوة. هذو بيتين هم اللي جمعون هاي الآيات اللي كنت حالة نقول، وحد ما يحفظ البيتين قد يستصعب ليه عم يجيب الآيات به اللي قد ينسى من هالشي. والبيتين هما قد فسروا الصلاة بالبركة وبالقراءة وبالكنيسة وبالدعاء، وذكروا شواهد، وبعضهم للدين أيضا زي لا بيتين سوى من الرجز جامع هذا كامل. هذا هو الصلاة لغة. الصلاة اصطلاحا، اصطلاحا للصلاح هو تخصيص ما عممته اللغة. الصلة بناعة للدعاء والدين هذا كامل. الصلاة عند الفقهاء هي كما عرف ابن عرفة الورامي بقوله قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. قربة من قال قربة دخلت كل قربة به اللي الكلمة الأولى من الحد دخل ما تمر يقول فقهاء الحد كلمة أولى دخل كل شيء معناها عن دخل كل ما يتقرب به. غير من قال فعلية خرج الصوم لأنه قربة تركية. قربة فعلية ذات إحرام خرجت الزكاة لأنها قربة فعلية ما فيها إحرام والحج داخل مزال. وسلام الحج خرج به ما فيه إسلام. قربة فعلية ذات إحرام وسلام. والله نقوله قربة ذات سجود فقط على القول عن التلاوة سجودها عنه قالوا صلاة به اللي هو لا سيدوته ما فيها إحرام لا أحد يكبرته أنه وعد أنه ساجد سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارئ لا يكبر عن مساجد يكبر رافعته ولهم سلم. هذا قال له سجود التلاوة وصلاة. أنا عرفنا صلاة لغة وعرفناها صلاحا. حدثه ابن عرفة شنو؟ قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. سجود فقط. وذيك الأولى قلنا أنا دخل فيها كل جميع القربة. منين قال فعلية؟ مش الصوم. صوم. دين تركية. زين. منين قلنا ذات إحرام؟ مشات الزكاة. مشات الزكاة. والحج نزال. منين قلنا وسلام؟ مش الحج. من اللي ما فيه الحج تحليله بالحلق. وطبعا حد حرام في الحجرة هو دخل في عبادة يعني تحلله منها هو بحلق الرأس. ولهذا ما له يتحلل ما له يتحلل ما هو بحلق الرأس حتى مولي صلى يفتاحها التحليم وتحليلها التسليم معناها عنه سلم منها السلام عليكم. ولها ضاو فرائض صلى قدام عن السلام عنه واجب لا إجماعا يا غير بعد يا الله حد سليم شعن هل قاعد جلوسه للسلام بعد واجب إجماع يعني غير خروجه بالسلام ما هو واجب إجماع. احنا عندنا لا بد يقول حد السلام عليكم عند الأحناف المهم الخروج من الصلاة من منافها ولو كان حدها. إذا عرفنا الصلاة لغة واصطلاحا فما هي اشتقاقا؟ الاشتقاق هو رد لفظ لآخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية. مددت الحبل فامتد بخلاف ضربته فتألم لما هو اشتقاق به اللي يغير كسرته فانكسر معناه يعود همات مطاوعة في المعنى وفي الحروف الأصلية. ذلك هو الاشتقاق الأكبر. والاشتقاق الأصغر هو الاشتراك في حرف ولا حرفين. الاشتقاق قال بعض الفقهاء عن الصلاة عنها مشتقة من الصلاة اللي هو عرق في الفخذ. ما هو الظهر؟ عرق الفخذ، لأنه الحنيفة الركوع والسجود. زين. والله عنها اشتق من التصلية للتقويم. إن قال العودة صليته على النار أقمته عليها حتى مولي يتقيم صاحبها. أنا سخنت أنا تقويم تقويم يتقويم. هي تقويم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والله مشتق من الصلة وصلة يصل لأنها صلة مع العبد وربه. يغير قال الشيخ قنوع عن هذا كله لا يصح. قالهم عنها اشتقاقها من الصلاة عن الصلاة عنه جامد، والجامد لا يشتق منه. وقالهم عنها عودانها مشتقة من وصلة مع صحبه اللي وصلة، معتلة الفاي وصلة وصلة صلوة صلوة معتلة اللام. وقالهم اللي عنها عودانها مشتقة من التصلية اللي عنها ما صح. وهذا كامل نظمه الشيخ شيخنا الشيخ قاري قال وللصلاة لا يصح الاشتقاق من صلة لأنها فيما يساق معتلة الفاي فهي مصدر وصلة، والصلاة فيما ذكروا معتلة اللام صلوة، ومن صليت عود ليس يكون الاشتقاق ذا ورود إذ هو بالياء صلي وهي بالواو الصلاة، ولا من المصلي. المصلي حلم الإنسيث المصلي هو حلبت الصباق عشراء عيدا عند العرب الأولين قالوا المجلي لأنه جلى أمره أي ظهر متواليه المصلي لأن أنف فرسه يعني صلوة فرس المجلي معناها أخنافه. والتاسع إن قالوا لطيمو والعاشر سكيتو حق بمسكين ما تلا جاور شيء. حق التاسع سكيت والعاشر هو لطيم. حتى ما اللي صلى كانها فكان لها أنف وعنها أنف عند الشهادتين، لهذا حتى شهد ما كان مسلم إن قال لهم صلي. قال لهم عن الشقاق من المصلي عنهم اللي ما يصح لأن في ذاك الشقاق من فروع، لأن مصليم فرع عن ذاك ما يصح الشقاق منه إلا إذا ما كان الاشتقاق أكبر يكون إلى عدلها من الشقاق الأكبر ذاك يعود الشراك بحرف الله حرفين ذاك صح منها صار معناها يكون الاشتقاق ذاك الأكبر ما هو صاحب هذا صح ولعاد أصارع الصح بحرفين لحرف الله حرفين حرف الله حرفين زين هذا هو الصلاة اشتقاقا مشينا عن لغة وصلاحا واشتقاقا. لنشوف وقت فرضها وقت فرضين متى فرض الصلاة. تم فرضها ليلة الإسراء كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أراه الله تعالى آياته الكبرى به اللي هو أسري به وشاف العبادات تؤدى في السماوات، فهم ملائكة اللي تؤدي العبادة كاملة بعض كاملة شقائم وشراكة وشي ساجد وشي جالس. من شاف الأصناف اللي مختلفة عليها العبادات سأل صلى الله عليه وسلم ربه عن يعطيه عبادة يعود بها إلى أمته تجتمع أصناف هذه العبادات كلها فيها قيام وركوع وسجود وجلوس، فأعطاه الله تعالى الصلاة. ومنين طهالوا عنها 50 صلوة. فلما نزل لقيه موسى قال له كم فرض عليك ربك؟ قال له 50. قال له ارجع إلى ربك به اللي هذا، قال له كثير على أمتك فسأله التخفيف. فرجع صلى الله عليه وسلم وما زال رشع ربه حتى قال الله تعالى هن 50 وهي 50. قالوا عنهم هما لا 5 يغير بعد شرهم بعد باقي 50. وعاد تضاعف خاص بهذه الأمة لأن الحسنة عندنا بعشر أمثالها. عاد حد منا صلى 5 أوقات عاد عنده أجر 50 صلوة. هذا حتى ملي فهم قراءة فقهية للعالمين السهلي ملي زاد هو كل شيء يعبد الله تعالى كما في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وكما في قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فما ترى ذرة مخلوقة عبثا بل هي شاهدة بالواحد الأزلي بلا تنادي، ولكن ليس يسمعها إلا ذو العقل والإحسان العملي، كقولها بلسان الحالي أوجدني رب قدير كإيجاد له مثلي. هذا الاعتراب اليوم يعبد الله تعالى في شيء يعبده قائما كالأشجار والنخيل، وشي يعبد الله تعالى راكعا كالذي يمشي على أربع، الحمير والبقر والنعم كامل دواب، وشي يسبح الله تعالى هو ساجد في الحنوشة والفاء الذي يمشي على بطنه وتوه كامل، وشي يسبح الله تعالى وهو جالس كيف الأحجار والنباتات. فالمسلم إذا أقام الصلاة حق إقامتها جمع بين عبادتي العالمين السهلي والعلوي، معناها عن يعني أصلا أدوها كما هي ونقيموها حق إقامتها. ولهذا في القرآن فيها لا أقيم الصلاة، ما هم صلوا هم أقيم الصلاة وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، معناها عن أصلا عنها يا الله تقام حق إقامتها، لا إن شاء الله نجيبوا إقامتها طريقا لي لأكمل لها يشنه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمقيمون الصلاة. هذه العبادة مرتبطة بالزكاة ياسر والله 82 آية والله والله. قال أحد الفقهاء قال وإن تسألوني قال في الإسراء وتاريخ إسراء لأفضل مرسلين بعام قبيل السير تلقاء طيبة، وخديجة اللي هي أفضل نساء العالمين كاملة ما صلات ولا صامت ولا زكاة به اللي ماتت قبل فرض ذلك، خير نساء المصطفى لم تصمي ولم تصلي لم تزكي فعلمي به اللي ماتت سابقة وفاة سابقة فرض الصلاة وهي فرض سابقة الهجرة بسنة حق بسنة. قال قرد الأبصار اللي في الغزوات قال وبعد واحد مع الخمسين وأشهر مضت له يقينا شرفه الرحمن بالإسراء وبعروجه إلى السماء حتى أراه أكبر الآيات وعاد بعد الفرض بالصلاة رجع لنا بالصلاة، ومنين جاء دعا الناس للصلاة وعاد الظهر به اللي هي أول صلاة صلاة في الإسلام هي الظهر. هذه الصلاة عندها قيمة كبيرة ولا يشوف فضلها، يا الله نأدوها حق تأديتها. المبحث الآخر هو فائدتها، فائدتها عظيمة جدا لأنها تكفر الذنوب. الحديث عن المسلم إذا قام يصلي عن خطايا تجعل على كتفيه فكلما ركع وسجد عنها تساقطت أي تناثرت. وفي الحديث رواه مسلم إنما مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غامل بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات أما فلما يبقى عليه من درن أنا أوسخ حد يصح حد يصح وما يبقى عليه وسخ. وأيضا الحديث خير أعمالكم الصلاة، وخير أعمالكم الصلاة سنده رجاله وثقاته. يقول الشيخ آد أقيم صلاتك محافظا ولا تكبر عليك فرضا أو تنفلا بها استعين ثم اصطبر عليها وامر بها أهلك واخشع فيها. محافظون تضيع له ليذروا في زمرة المضيعين ويحشروا، وسندي في حشره مع الرضين اجل عطاء الله خل سندي. ويتابع في مكانتين يقول من فضله يقول كذا كما الجنيد وابن القاسم بعد الممات ذكرى للنائم. جاب قصة ابن القاسم عن رآه أحد الصالحين في الجنة يتبختر، قال له هذا المنزل اللي برتها باش، قال ملتها بركيعات كنت أفعلها بالإسكندرية في مصر. ابن القاسم عيد من المصر مصري. كذا كما الجنود ولا ما نفس الشيء مولي اللاسات هم اللي قال عن ذاكراه بركعات فعلها في آخر الليل جاء آخر الليل متعدل في الصلاة. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، معناها العبادة التي ينشئها المسلم في آخر الليل ما حدث ظلمة الرياء ما هو فم ولا فم سمع ولا شيء وتحد في بيته يظهر مطفي صليك ساعة متعدلة. إن ناشئة الليل هي أشد بطئا وأقوى مقيلة. سبب فرضها هو القلنا عنا أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على عبادات الملائكة ملائكة ياسرين. الحديث صحيح: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد. وكل فرد من ملائك العلي وحدانه الصفة مما ينجلي، فذو الركوع راكع طول أبد القيام قائم كما سيد. كل عباده هي بهم لهما، لا أصنع الله ما أمرهم، وطعامهم والتقديس وشرابهم التسبيح، وعبادتهم الذي يبتوه. إذن سبب فرضها هو هذا، ليرشع صلى الله عليه وسلم لأمته بأعظم منافع ليصل اللي هي أم الدعائم. ويوم القيامة السؤال الأول لا عن صلة من ماجي تامة وذلك الأخر كامل من الحج والزكاة وكل شيء معه لا يخلص. وهي الصلة لهجي تامة لا بحد أقامها حق إقامتها وذلك بطهارة المائية. ولهذا سبق أن أخي 20 قف من قدام الله في الطهارة وركز فيها على الطهارة المائية وجاب لنا أحكامها وقدمناها في الحلقات السابقة. يعني يا الله نعرفه عنا لابد أن نتوضى ونسحمه، إياك نأدو يصل به اللي حد ما عدل الطهارة المائية التم الله في احتماله كان صلقها صالحة ولا ما يصالح به اللي يجمع عن حد انتقل للتيمم وهو قاعد يتوضى هذا ما صلى معناها عنه. حتى جاء الأخضري قال في بعض نسخه: من صلى بلا وضوء عامدا مختارا فهو كافر. هذه نسخة غير فهو كافر إن اعتقد حلية ذلك. نسخة ثانية: من صلى بلا وضوء فهو فاسق. طب بعد ما صلى وفاسق رجع كيف جاء الفسق؟ هذه مباحث الفقهاء يتكلم الأصل منها ولا ينقص النص. النص قال: الوقت المختار. الوقت في القرآن الكريم جاء عدة آيات تشير الوقت، منها قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الوقت. ومنها قوله تعالى: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. دلوك الشمس فيها إشارة للظهر والعصر الثنتين، دلوكها اللي هو زوالها عن كبد السماء فميدخل وقت ظهر العصر، وغروب الشمس فيها المغرب والعشاء، وقرآن الفجر اللي هو الصبح اللي هو صلاته. والآية الثانية: وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار فيها الصبح اللي في النهار، وطرف الأسفل فيه ظهر العصر، وزلفا من الليل فيها مغرب العشاء. وقيل عنها من تفسيراتها عنها تشير لعنها أصلا كأن كان خالق ركعتان وغداتي ركعتان توب العشي، كان الأصلتين في طرفي النهار توب نار الله الليل مع الصباح والمغرب وتوف الدحميس حقا. وهم الإشارة لذلك بقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون، معناها الصلاة، وحين تصبحون ولو الحمد، يقول وعشيا وحين تظهر عشيا العصر. كان غير الصلاة اللي كانت الصبح والمغرب ركعتين كلهم انتين. أنت هذا سابق الشريعة اللي عندنا. سابق الشريعة. وراهم اللي هم رأي ثاني عن نجاحنا عن شريعتنا عن أصل عنها تم فرضها وهي ثنتين، وعنها وكملت عقب ذاك وعاد ربعة وتمت في الحضري وتركت كما هي في السفري. هذا رأي. يعني الصواب عنها راش عنها فتوف أربعة في الحضري فيك الرباعية وثلاثة في المغرب اللي معروفة تين الصبح. هذا الوقت معرفته لا بد منها. والوقت في اللغة اللي هو التحديد، وقت كذا معناها عن حده. وصلاحا هو اللي عرفه الشيخ عبد الله بقوله: والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا. معناها عنه يوسع مع رمضة يضيق أوقات اللي ضيقة يوسع عن فيه كراعة الصلاة ومضيق عن فيه كراعة الصوم الصوم نين يبقى لا نية وطوف يالله حد يعقد نية قبل الفجر وطوف ولا يعود ناصا يعود كفر. هذا التوقيت قال ابن أبي زيد في رسالة اللي هو آخر المتقدمين وأول المتأخرين قال في رسالة وليس في ذلك توقيت قول ما يتحدده ذلك اللي هو ركوع وسجود مثلا ما هم تسبيح مثلا محدد لا أحد يسبح الله بتسبيح اللي يبغى قال عن ليس فيه توقيت قول معناها تحديده ولا أحد يسبح به ذلك اللي يصلي من التسبيح. الوقت المختار الوقت هذا لا بد من معرفته يعني حد يعود يعرفه. والأمير قال عبارة فقال عنها شيء كده قال الأمير الجزم بالوقت عن دليل كفائي ومطلقه ولو تقليدا شرطه معناها لا بد حد يعود جازم سابق يحرم عن الوقت الحق لكن الجزم إما بإخبار من يثق فيه والله هو قال يعرف الوقت عنده وقاته والله يعرف من اللي نطالع يعرف يقدم الغد يعني يعدل الناس أصلا وقت المختار إذن الوقت هذا معرفة الوقت على الكفاية تجب للقرافي للدراية على فرض كفايته وصاحب المدخل قال فرض عين وجوزوا التقليد فيه دون مين من اللي احنا لحد مثلا ما يعرف الوقت يقلد المؤذن العارفة يجوز أن نقلد المؤذن العارفة في الصحو والغيم في الصوم والصلاة نقلدوه في الصحو والغيم والصوم والصلاة يقول للمؤذن قام فأذن حق مؤتمن المؤذن ومناء الله في أرضه يعني بعد الليل منهم يعرف الوقت ويعرف عنه يا الله يقدم الظل ويشوف الوقات وينتبه البعض يأذن قام ما خرص لكن ما يتواصل به لذان هو الإعلام بالوقت يتحدث كان صائم لا يفطر ولا كان لا يصلي يصلي متعلق به يا الله حد يعرف عن الوقت يا الله حد يتأكد عن الوقت عن الحق وعن لذان في اللغة اللي هو الإعلام آذن أثنان ببينها أسمع رب ثاب يمل منه الثواب حتى مليهون الأذان هو الإعلام عن الوقت الحق معناها عن يا الله حد يقدم ليها لا بعد التأكد من عن الوقت عنه الحق مؤكد عن الحق. الوقت المختار سماه المختار لأن الشخص مخير بين أجزائه إن شاء أوله وإن شاء وسطه وإن شاء آخره يعني التخير بعد هون ما هو بعد متكافئ بعد الأجور به الوقت أوله رضوان الله ووسطه رحمة الله وآخره عفو الله وهذا ما هو واحد ورضوان من الله أكبر لكن في المرضات وهو أشبش معناها عن أشبه حد يصلي في أول وقت كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين لما عندهما مذاهب تختلف في تقديم الوقت وتأخيره يؤخر الفرض أبو حنيفة إلا صلاة المغرب المنيفة أبو حنيفة يأخر الأوقات كاملة لكم المغرب عجلة والشافعي عكس هذا يجري إلا صلاة الظهر وقت الحر الشافعي يعجل الأوقات يكون المغرب آخر ومالك يؤخر العشاء ومنه في الظهر لا سواء مالك يأخر العشاء به اللي كانت تصادف الناس متفرقين في مواشيهم لو كان بعد اللي حالا معنا ما آخره في الساعة كان الغالب تعود الناس ما شافوا نمها وبقرها وحيوانها وتأخر وشبه حد يحميها يصليها ويأخر من الظهر به الحر يعود متين إلى عاد الحر متين تؤخر الظهر لربع القامة ربع القامة والله إن زاد الحر متين هذا هو مواقف الأئمة من الوقت. وطبعا الإمام من نفسه عنده وظائف بينها من قال وظائف الإمام أجزاء القمر قمر عنده 14 جزء كان يجزى به اللي تم ينقص إلى نعود صغير وكان ليه تمام هو لا يتم ليه 14 به اللي عنده أجزاء لا يتم لا يزداد بها حتى يتم حتى ما الإمام عنده 14 وظيفة من وظائفه عنه ما يدخل بالمحراب إلا بعد أن تقام له الصلاة دخول الإمام سابق تنتهي الإقامة ينبئ بعدم فقهه عن عن عن ما بقي حتى لأن من وظائفه التأخر عن عن عن بل المكان الذي يصلي فيه حتى تغير إقامة. ومنها عنه يحافظ على أول الأوقات، ومنها عنه يا الله يعلم نفسه بعنه هاي يصلى عنها قد تكون هي الأخيرة في حياته كان يخشى. هاي الوظائف بينها شيخنا الشيخ عبد القادر محمد محمد سالم بقوله 10 و4 من الإمام طلبها جاء عن الأعلام تخفيفه من بعد الاطمئنان، وقصده بها رضا الرحمن الإشراك في الدعاء لمن به اقتدى، تقصيره الوسطى وإدمان الرداء وعدم المد لإحرام السلام، دخوله المحراب بعدما تقام، نظره لنفسه بالازدراء، تقديمه الأفضل إن عور طرى، وحفظه لأول الأوقات تحول عن موضع الصلاة، إعلام نفسه بأما يدخل آخر ما من الصلاة يفعل، تأخذ الإحرام إلى أن تستوي صفوفهم أو أمرهم بالرضي من الوظائف. ومنها عدم تقدم على الذين يعلموا من هو خير منه فيهم حيثما لم يمتنع فرض أن يقدم، معناها جماعة في أحد هو الأفضل يا الله وهو اللي يصلي، يغير حالة أنه ما بغي يصلي يصلي بيه حد ثاني ما هو هذا محله لعادل المتواضعين كاملي ولعادل المتواضعين لذلك اللي هو أقل معرفة يقدم على كل حال به اللي تيمم رخصة وأشبه نقدم للصلاة ذاك اللي متوضي يصلي بينا ولو كان أقل فقها من جماعة اللي حاضر قراءة القرآن والله حق والله أقل قراءته يعني بعد فتح بعد يجب صالحة هي والسورة يعني بعدهم الحفاظ المجازين يغير متيمينته قبيل قلنا عنهم تضاعف للصلاة والتضاعف يتفاوت ما بين حسنة مالية إلى حسنة عملية. الشيخ قال يقول يضاعف الله ل700 عمل مالي وإلى 10 عمل جسمي وإلى ما ليس له نهاية عمل قلب، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم لغير حساب. ولهذا شوي من عمل القلب كيف الصبر والزهد والتوكل والعمل عند شمل الخير ما يوفى. يقول الشيخ آد شيخنا الشيخ آد يقول وذرة من عمل القلب العلي مثل الرضا والزهد والتوكل أفضل عند الله من أجبال شمخنا من ظواهر الأعمال. وشيخنا الشيخ مع العينين يجيب تفاصيل فتضاعف يقول عن المال في شيء يصرف في الصداق والشيء في تعليم الأبناء العلم والشيء في المدارات والشيء في الديون والشيء في قضاء ديون، عن هذا عنه كله عنده أشور متفاوتة. عنه يقول الشيخ مع العينين يقول صدقة نفقة تزويج تسلف لمن به تحويج، ما المدارات قضاء الدين تعلم الصبيان دون مين 770,000 لف كان نثور مرتب على السابق 770,000 ضعفها بلا خلاف وضعف ضعف الضعف ما لا يعلم ثوابه إلا الإله المنعم. حد مثلا سلفوا قيات عند حد إلى شهام ويخلصوا عنده شمال الجور ما توفي به اللي وفى بأمانته وأدى الحق لغيره، أو دان يتواطى شور ذاك الشخص ليخلصوا وراه وعطيته وفوطوا غير هذا في شمال الخير شما يوفى. كما عن ذاك مولي اللي السلف عنده مولي أجور ما توفي به اللي قضى حاجة أخيه المؤمنين شمال الخير ما يوفى، غير يا الله ذاك اللي أخذ المال مولي خلص الدين به اللي إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. والحديث الثاني من اللي فيه من أخذ مالا يريد إتلافه أتلفه الله. ولهذا الناس نوعين، حد مسقم وهم يخلص يسهل الله عليه الإخلاص ويخلص العجلة، وحد هام ليا وهار صحة النفس لا هي بحق الله ماله ويتم دائما مدين ولا عنده شيء. ولهذا حرام لحد يسلف إلى عادل هام وما يخلص. يقول يدان يسلف يدان غير مرتجين لشيء يقضي به أو ناويا للي لجضها وكي الأمرين من الكبائر كما به صرح ابن الحجر. إذن الوقت المختار قلنا المختار به اللي فمات أجزاء أول و وسط وأخير، غير قلنا عن التأخير بعد ما هو متكافي بعد في الأجر، عن الوقت، عن أوله رضوان الله وسط ورحمة الله وآخره وعفو الله، ولا عفو إلا عن أخذ، ولا أخذ إلا عن ذنب، ولا ذنب هنا والسشكلة، وطبعا حد ما صلى مثلا ما هو باخر الوقت، هذا إن قالوا عنه صلى في الوقت لا حد يقول عنه عليه ذنبه، اللي حتى جاء في مقام التعليم بعد ما نفاتي به عن الصلاة، حد مثلا خلى الوقت المختار يتخطى وهو يخرص يعني على الضروري وصلى في الضروري عنه ما ياثم، المشهور بعد عنه لا ياثم، وله نظره في النص وأثم إلا لعذر. يغير فما في قول ينسب لمالك وسحنون بن القاسم عن حد أخر الصلاة عن مختارها، كيف الله مثلا صلىها لا الرابعة والنص أدخل وقت العصر، عنه لا يأثم على قول سحنون بن القاسم. وذلك قال ومالك سحنون وابن القاسم منسئها للثاني غير آثم، هذا نقوله مقام التعليم ما يعلى بعض حد يعمل عليه به يعمل به به اللي أصله هي عماد الدين وحد أضاعها له ولما سواها أضيع، ويعلى حد يبادر الصلاة في أول أوقاتها. فهي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال عن هو سئل عنه صلاته صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة عن أهل قائلة والعصر والشمس حيته، مازال العصر من رحامي، والمغرب إذا وجبت به المغرب لا تروح الشمس كافي، والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. متفق عليه. والحديث الثاني أبريد بالصلاة حق الحرام في حجان حق، لكن عاد الحر خالق شت الحر، لكن في جهنم لأن النار الشكت إلى ربها وطاها نفسين، نفس في الشتاء قالوا الزمهرير ونفس الصيف قالوا الحر، إلى عاد الحر متين وعاد وعاد وعاد له تعود الجبهة نصف التراب الحامية، وذاك متين عن الحن حتى كان الوقت يبرد، وذاك بعد محدود مثلا ضرب القامة وينزاد لشتاء الحر، يغير بعد يتم بعد الوقت وقت مختار بعد نزال فنصلي بعد لوذا نصلي بعد ما تستعمل لا نصلي محد بعد خارج ولا نحن ضروري لا نحن ضروري الوقت المختار لوهري من أين أنت من زوال الشمس لآخر القامة، معناها مبدأه من زوال الشمس معناها ما يدانها عن كبد السماء، وذلك هو قوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، معناها الشمس كانت في وسط النهار لا يتميل السماء، معناها السماء لا يتميل، شوفوها مالت أكو الزوال. والزوال الفقهاء قالوا عنه أقسامه ثلاثة، الزوال لا يعلمه إلا الله، لأن نقعناها الزوال يعلمه الله وملائكة المقربون وهو اللي منه قول جبريل لا نعم، سئل عن الوقت قال لا نعم معناها عنها عن الشمس قطعت بين قوله لا ونعم مسألة 500 عام، هذا الزوال يعلمه ملائكة الله المقربون ونحن ما اللي ما ندره ما قد نعرفه. الزوال الآخر الصهو هو حد يقيم عودا مستقيما في أرض مستوية، مثلا الهضاش لو تحدش بعود يطوف في التراب نشوف ليت نشوف الظل دائما ينتقص في حالة أنه انتهى عن النقص وبدأ ينزل أنها ذاك عن عاد الزوال، يقد يعود الصهو مثلا مويل توقف عليه ذاك الظل وبدأ ينزاد وراه يقعد يعود ما فما تياه يظل، معناها يقعد الظل يفرع كامل يدرق منه قدم ولا قدم وشي ولا شنو قدم، المهم متوقف عن المدار عن الظل بعد ما تينقص توقف عن النقص وبدأ ينزاد، يسوى توقف بعد أن نفيده كله هو صدق منه، هذا في حالة أنه توقف عن النقص يسوى صقع العود ما هو مستقيم وترى ما هي مستقيمة به، المهم بعد عن ظل يسوى العقل وكان ينقص وبدأ ينزل، معناها عن ذلك عنه عاد الزوال، معناها عن الشمس زالت عن كبد السماء. وراه هو الزوال قبال بعض الفقهاء ما سعى نصل فيه إنما هي جائزة، غير بعد احنا بعد ما فبنا عنه جائزة قبال عن النهل فيه جائزة ما في مشكلة. كان صلاة ربيلوك الشمسي لا أعتقد إذا قرآن فجر قرآن فجر حق. المهم علينا أنها الكاية الحمد لله 40 دقيقة ولافتنا قرينا ما هو أنا ما قريت ما هو الوقت والمختار مع القاعد قدوس الثاني بعد ما هو ماذا قاعد الوقت المختار قلنا عن لكن اختيار قلنا عنه عن عن عن أول وقت وسطه وعقابه هذا كله صار فيه جائزة غير بعد الخيار فيه الاختيار فيه بعد أول وقت أول وقت وهو إيش بالخير رضوان الله رضوان من الله أكبر للظهري للظهري بدأ بها به اللي هي أول صلاة وهرف الإسلام وهي أول صلاة صلىها جلو بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه وأمه عن البيت مرتين فصلى به ظهرا عند من انزالت الشمس وكان أول كل شيء قدو وشاه من الغد وصلى به ظهرا حين كان ظل كل شيء مثله الأول صلى به من انزالت الشمس وعاد قدر الشراك بتوه والنهار الثاني صلى به من عاد ظل كل شيء مهله معناها قدته يا غير في العصر النهار الأول ظل كل شيء مهله والنهار الثاني مهليه والمغرب لا المغرب توه والعشاء الأول عند منين غاب حمص الشفق غاب حمص الشفق يا غير ملي الليلة الأخرى صلى به العشاء لثلث الأولي والصبح صلى بهم على الصباح فأسفر معناها الأول صلى بهم على الصباح مغلسة والثاني أسفر والتفت إليه وقال له ما بين هذين وقت والله قال له هذا رسول الأنبياء من قبلي هذه هم صلى هم اللي كنا نقول عنها في الحديث صلى كان صلى معناها فراغ من الصلاة والله كان والله كان زنفها وذاك والله نشوفه مقدامه كان للشراك في آخر القامة الأولى والله أول القامة الثانية آخر القامة الأولى مثلا اليوم قد يعود حوالي الرابعة والربع والله 20 في الظهر هذا قد يعود آخر القامة الأولى وقد يعود ابتداء القامة الثانية يبدأ من النص تقريبا في العصر معناها عنها لا تنتهي القامة الأولى تبدأ الثانية إذا كان للشراك فعقاب القامة الأولى والله في أول القامة الثانية وهذا بين دقائق شوي قال صلى إذا تفصل أنها بشرع فالاشتراك في الأخيرة وقع وحيثما قد فصلت بفرغا فالاشتراك في سوى الأولى لغا لعاد صلى فرغا معناها الاشتراك في الأولى ولعاد صلى معناها أحرم الاشتراك الثاني أول قامة الثاني الوقت المختار من زوال الشمس لآخر القامة لآخر القامة زين لآخر القامة قامة كل إنسان أربعة أذرع بذراعه بالإبهام الإبهام والله سبعة أقدام بقدمه يعود ناصب راسه واقف يعود ما هو منكس يجي بس بأقدام والله أربعة ذراع بالإبهام أنا يذرع يذرع هنا فيها له نصر مع الذراع مع المرض قويدين إبهام إبهام كم مرة أربع مرة أربع أربع ذراع حق وقيل وقيل عن القامة عنها لا ست أقدام وثلث من قدم وقيل عنها ست أقدام ونصف قدم يغير لصح عنها أسبع أقدام الشيخ حمد الله يقول 67 مع ثلثي قدمي أو نصف القامة فيما قدم بيت واحد في القاوي الكامل 67 مع ثلثي قدمي أو نصف القامة فيما قدم يا أخي القامة بغير ظل الزوال بغير ظل الزوال إن كان له ظل وإلا فتبعه القامة وناه إلى عاد الزوال عنده ظل لكن ظل ما نعدين الله هنا قدمتوه من وراه لا نقول عن الشمس ما تعنها مقيلة كانها على قدم قال الله ما نحسبينه به اللي هو زال بعد ذلك القدم يظل لا هنا حسبتوه لأن نقول القدم مقيلة ليه لما تجيه الشمس عدل ثمانية ثمانية ونقل عنهم واحد محق به اللي ذاك الواحد مقيلة الشمس وعادل مقيلة الهنين الهنين من نفس الشيء ذاك معنا بغير للزوال معناها حسب أسبع أقدام دون وللزوال إلى جاء سبع راه هو الظهر مهباس مشاء وفا وهو أول وقت العصر حق بقى منين جاء سبع أقدام الظهر مشاء وعاد هو أول وقت العصر به العصر والظهر مثل كتير وقت يعني بعد مختار بعد ظهر وفا ودخل مع الضروري هو هون بدأ ضروري هذا ضروري هو هو عاد مختار العصر احنا قلنا المختار الظهري الزوال الشمس بدل ما يدود إلى آخر القامة حق بقى آخر القامة انتهى انتهى مختار الظهر يغير بدأ ضروري الظهر يغير اللي مختار العصر حق بقى مختار العصر وتوقف الضروري وتوقف الضروري إلين إلين التوقف المختار التوقف المختار للعصر الضروري اللي يعود للصراط التوقف الضروري سنتين الله يعاون سنت الأخير القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر حق للإصفرال وهو اللي هو انتهاء القامة اللي قلنا عن أسبوع أقدام ذاكره هو هو أول وقت العصر الوقت المختار العصر والإصفراء أنه اللي هو ضروري ضروري ضروري العصر والله حلوة حلوة الإصفراء اللي هو تقول الشمس كيش كانها مصفرة على الحيوط والجدران عضل الأصفر السادة ذاكره هو اللي انتهى مختارة انتهى مختار العصر واشترك مع الظهر في ضروره اللي كان ممتد من قبيل حقا ما يروح الشمس واشترك بقدر إحداهما واشترك اللي هما الفرضان والله واشتركتا اللي هو ظهر العصر واشترك بقدر إيقاع إحداهما معناها عنهم مشتركتين منين أدوا واحدة منهم راهي الثانية دخلت زيدك شو؟ واشترك بقدر إحداهما وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية؟ خلاف. معناها الاشتراك كانوا في آخر قامة الظهر معناها في عقابها اللي قلنا عنها حدود 24 تقريبا 24 هذا هو هو آخر قامة الظهر إذا الاشتراك فهم في في في آخر قامة الظهر والله كانوا في أول قامة العصر اللي هو 4:30 هذا فيه وعدمه خلاف ترك بقدر إحداهما وهل في آخر القامة الأولى أو أول ثانية خلاف حق خلاف هذه هم خلاف لهم يظهر مثلا فايت خلاف هي كان فما فيها هي إثم والله عدمه حد يكان فما إثم حد آخر آخر ويكان فما فيها إجزاء والله ما هو فهم والعرب قال تالله الاشتراك بينهما ولقد زلت أقدام الفقهاء في هذه ودائما يحلف العرب يحلف حلفات تنتين قال بعد هون عن تالله الاشتراك بينهما ما هم الشراك خلاف وللمغربي قال آخر وقت العصر للصرار ولابن شعبان له المختار آخره سوى تغذالي مهلين معناها يعود ظل عاد لكل شيء عاد ندوب وللمغربي غروب الشمسي والمغرب غروب الشمس يقدر بهذه بعد شروطها معناها والوقت المختار للمغرب مبدأه من غروب الشمس معناها مغيبها عن كبد معناها مغيبها في عين حمئة معناها في عين الرائي هو الرائي النفس وما سعنا غروبه وهي ماشيته هذا الصاب فيما على رؤوس الجبال والله على شاطئ البحر أما من خلف الجبال معناها عن الجبال هو وراهم والله بطول الودية حارت بين الجبال معاشر فلا بد من الظلمة الحديث فيه إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا أفطر الصائم وجبة الصلاة يغير هذا لا حد ترى من الساوية والله فوق رأس الجبل والله على حاسية البحر حد الصلاة خلف الجبال والله بطول الودية لا بد من الظلمة لو الشمس لا راحت قال لك يقدر بفعلها بعد شروطها معناها معطي الحد عنه يحصر شروط الصلة تحصيلا في فاقدها وقدرا في محصلها معناها حد ما فات هي الشروط معطي له عنه يتسحم ويقيم معناها يأذن ويقيم ويصلي، معناها معطيه الوقت اللي يسحن فيه حقوى صارت اللي لازم حقوى، هذا تحصيلا تحصيلا في فاقدها وقدرا في محصلها. حد قاعد مثلا مطحل بس ومطوي يعطي القدر اللي قد يعدل فيه حد كان فاقد يشوط عنه عن عن عن حصلها حقوى. والمعتبر هنا الغسل ما هو التيمم له وله قدر الصوم مدار على الغسل. وقيل قاع يمتد للشفق، وذلك ما عليه ذلك من الفقهاء، يمتد للشفق وقت المغرب شحره الله الراجي وابن العربي وسند كذاك والباجي وغير هؤلاء يذكي ذلك من الفقهاء ذلك من الفقهاء ما سمي يمتد للشفق. والمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد الشروط حقال يكفي غروب الشمس فيما قالوا بموضيع ليس به الجبال، وإن تكون به الجبال يسرى طلوع المغرب، معناها لابد من ظلمة جي لابد من ظلمة جي به اللي قد دعوه السمس يعني ما هتلاحظ تكبر. وإن تكون به الجبال يسرى طلوع ظلمة بمشرقين فقط، معناها لابد من ظلمة قدروا فعلها وعد شروطها. وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول حال لأن مولي عن وقت المختار للعشاء عنه من مغيبي حمرة الشفق، هذه الحمرة اللي تحدث في الشفق عقب المغرب عقب الغروب. وفي العادة أنها تعطي الساعة والله بعد شو 50 دقيقة لين تفوت لين تختفي سنة صاحية تختفي عن هذه الحمرة، معناها عن العشاء عنه بدأ وقته والمغرب وفخل عن وقته في المغتار ويخلي المغرب في الضروري حق وعاد العشاء كيف يقبل يخليك بالله الله رحق بقى ولا هي تستداني لين ينتهي وقت ولا هي يمشي إلى ثلث الأول اللي هي قسم ذلك كان على 12 ساعة ثلثه الأول اللي هو تقريبا 4 ساعات لعب 12 معناها عنه يمشي ل 4 ساعات مختار العشاء. وقيل إلى النصف وقيل الليل كله مختار للعشاء، وهذا لا قابل ضعف به في الفقه يشمل قابل ضعف شي ما يوفر إذا تقال له مقام التعليم تقال له مقام التعليم. إذا العشاء يبدأ وقته عاقب حمرة الشفق إلى الثلث الأول من الليل ينتهي العشاء، ينتهي بعد مختار 4 ساعات حق إلى عاد إلى 12 ساعة إلى عاد أكثر عود أكثر من ذلك عاد أقل من ذلك حق أقل أقل من ذلك. وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى هي الوسطى حق قال لك عن الصبح قال عن الصبح عنها وللصبح من الفجر الصادق هو الفجر فجران صادق وكاذب الكاذب هو اللي عوده مات الضوء كأنه عمودي واقف كيف الليف لكن خط العمودي كيف دبوس واقف اللي كألف ما هو فجر صادق وراه شوي له يجي الفجر أفقي عود كأنه كيف الرأي كأنه منتشر يخافون يوما كان شره مستطيلا أي منتشرا فاشيا ذاك الضوء اللي عود عاد أفقي ما تلا عمودي هو الفجر الصادق. ومن الشاف معناها عن الصبح عن الصبح وحد باغي يشوف ويصف بيت مقفول لا يوعوته سابق الوقت بربع ساعة لا يضاح عن الحالة تغير لعاد كانت هناك ظلمة متينة لا يضاح فما تيسلك من الباب وتخاب وحد هم هذا يشوفه لا يوعى سابق الوقت معناها هذا الزمن يعني الله يوعى 5:30 ويتم ضابط ذاك اللي كان يعرف من الأوار من أم الحالة لا يضاح له عن صبح المصبح شو من الناس ما يضاح له شو من الناس يعود فطان له حتى الفجر الصادق هذا وهو اللي هو أول وقت الصبح المختار ولا يتماشى إلى الإسفار الأعلى اللي هو الحالة اللي قال الضوء امتد تعود الوجوه تترعى بما فيها من وشم وخال ودعوت حد شاف حد حلال هو شوف وجهه شو اللي فيه من الزراب والوشم والخال معناها عن الضب ومتد الشام والله لا كامل اللي يشوف آه. حالة الوجه كانت الشاف معناها عن انتهى المختار للصبح ومش الصبح يغير بدأ الضروري إلى طلوع الشمس وحالا سبق أن المختار ولا يجيب لنا عقب هذا بشي وضروري ويجيب لنا ضروري كل صلاة وعيد فني في التأليف حالا جاب الا المختار الصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى وهي الوسطى وصهون قام وقالنا عن الوسطى عنها هي الصبح وذاك بقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ولا قمت إلا في الصبح. معناها عنها هي عنها عادة ألا الصبح. والوسطى معناها اللي متوسطة بين ليلتين ونهاريتين به اللي هي الصبح سابقها مغرب وعشاء من ناحية وراها ظهر وعصر. ولا الشراك لها مع غيرها. يقدر ثم الشراك بين مغرب والعشاء والشراك ظهر وعصر غير هي وحدها مستقلة. كلهم تشارك. وعاد كان متوسطة بين ليلتين ونهاريتين. قاموا يسمون بين الوسطى. أنا صابه اللي بهذيك قانتين ولا قمت إلا الصبح. وعنهم اللي متوسطة بين ليلتين ونهاريتين لأن مع الصباح سابقها ثنتين في الليل وراها ثنتين في النهار. والراجح الصلاة أنها العصر بحديث شغلنا عصر الوسطى صلاة العصر حتى كذا الشمس تغرب معناها عنها معناها عن الوسطى فمعنى العصر ملأ الله قلوبهم وعجوافهم نارا. إذا فهم رأيين في المذهب المشهور أن الوسطى عندنا هي الصبح وعندها أدلتها والراجح أنها العصر به الحديث فيه الوسطى صلاة العصر نص عليها عنها العصر. وقيل قاع ما من صلاة إلا وهي الوسطى لأن قوله تعالى حافظوا على الصلوات كلها كاملة والصلاة الوسطى قيل عنها الجماعة قاع عن صلاة الجماعة وقيل إنها الجمعة وقيل إنها الوتر مع العشاء معناها فيه بايقة من دخل. يقول الشيخ قال كل من الخمس فهي في الجمعة معناها كل واحدة من الخمس قيل عنها الوسطى كل من الخمس فهي في الجمعة فالصبح فالعصر فجمعة معه فالصبح والعصر على التردد أن صلاتنا على محمده فالصبح والعصر فوقفه معناها قاع عنها قاع متوقف قاع عنها به اللي عنها أخفية يقولون عن في مسائل أخفية هي الوسطى وساعة الجمعة وأخفية الوسطى كساعة جمعتين كذا أعظم الأسماء معية القدر اسم العظام أشبه يخفى يكتم حد يبحث عنه ويتم. إذن الوسطى هذه قيل عن ما من صلاة إلا وهي الوسطى والوسطى للفضلاء وكذلك جعلناكم أمة وسطا ونهى عدولا خيارا وفما قاويل كثيرة قلنا عنها في الوسطى هذه وقيل قا عنها عنها قاع وخفية. والشيخ قاري بعد ناظم الخلاف اللي في الوسطى يقول وفسر الوسطى أتى بعد الصلاة بأنها الفضلاء ولو سطوا تراه كالأفضل الشاهد فيه قد أتى وسطهم أفضلهم خيافة ومنه واسط قومه ولا من وسطين متوسط جلاء وهذه صيغة تفضيل ولا يبنى من الذي لذا لن يقبل والوسط الذي بمعنى العدل يا بالذينك وهذا نقلا مولف الإرشاد أي للساري على صحيح جامع البخاري. لأن الخلاصة عن الوسطى عنها المشهور أنها الصبح والراجح أنها العصر وقيل إنها قاع أخفية وقيل مولي عن كل صلاة قاع هي الوسطى كل صلاة قاع هي الوسطى. هذا نصف موجز توفنا من الخليل رأنا ما قلنا فيه ذاك اللي إن قال كامل أراكم عليكم وجزاكم الله أحسن الجزاء. باسمكم جميعا أيها الإخوة أشكر فضيلة شيخنا الأستاذ أحمد النيني على هذه الشروح القيمة والمفيدة جزاه الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الوركشوب إذاعة القرآن الكريم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد والنيني.